فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقول فصليا معهم هذا أمر. والمشهور المذهب أنه إذا أتى وأدرك هذا الإمام وهذه الجماعة قبل أن تقم، أما إذا أتى وهم يصلون فإنه لا يلزم. والصحيح أنه إذا أتى ولم تقم الصلاة أو أتى وهم يصلون فإنه يدخل ولا يجلس ولا يكون خارج المسجد، لأنه يظن به السوء وعدم الصلاة. نعم. لا، قال عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال في الحديث الآخر الوتر ركعة من آخر الليل، إذا طلع الفجر خلاص، إذا أراد أن يقضي الوتر فإنه أو إذا أراد أن يقضي الوتر فإنه يقضيه الضحى بعد خروج وقت النهي، ويقضيه شفعا أيضا، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربعة، إذا كان يوتر بخمس يصلي ست، وهكذا. لا، إذا كان في آخر ركعة قصدك، آخر ركعة يكمل، لأنه قد يكون تقدم قليل أو كذا، إنما كونه ما بعد أو يصلي ثم طلع الفجر خلاص ينتهي، لكن إذا كان في آخر ركعة الأمر في هذا سهل إن شاء الله، يكمل هذه الركعة وينتهي. نعم. كذلك ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، لأن المؤلف رحمه الله كان يستثني بعض المسائل يرد عليه مسائل أخرى، لكن استثناها لنصوص وردت يعني خاصة بها. مما استثناه ما يتعلق بركعتي الطواف، الإنسان لو طاف بعد الفجر يسن أن يصلي ركعتين، ركعتا الطواف. دليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث من؟ حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا صليت في الحرم مثلا الفجر وبدالك أن تطوف، أو جئت بعد العصر وبدالك أن تطوف طف، وإذا انتهيت من الطواف صلي ركعتين. وقت النهي نقول هذا مستثنى من ذوات الأسباب، وفي الحديث هذا الخاص بها. نعم. والصلاة على الجنازة كذلك، الصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب، لكن إذا كان في الأوقات القصيرة فإنه ينبغي أن تؤخر، لأن الأوقات القصيرة هذه أمرها سهل. نعم. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر فقط، يعني في الأوقات في الوقتين المطولين. لا، كل حال أصلا مسألة قضاء السنن الرواتب وش قلنا فيها؟ لا، الذي سبق أن الراتبة إذا فاتت إذا خرج وقت الصلاة انتهت. فمثلا صليت الظهر ما تمكنت من صلاة راتبة الظهر، ثم صليت العصر فقلت سأقضي راتبة الظهر، أقول لا، إذا خرج وقت الفريضة خرج وقت راتبتها أيضا، هذا هو الأقرب. إلا الفجر، فإن الإنسان إذا فاتته الفجر فإنه يقضيها وراتبتها. أما الفرائض الأخرى، لو فرضنا أنه نام أو أغمي عليه يوم كامل ثم أراد أن يقضي، هل يقضي الظهر وراتبتها البعدية القبلية والبعدية والمغرب وراتبتها البعدية والعشاء وراتبتها البعدية؟ قل لا، لا يقضي الفرائض إلا الفجر فإنه يقضيها وراتبتها فقط. نعم. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. نعم، المفروضات لو كان عليه فوائد أو فريضة واحدة أو فريضتان فإنها تقضى في جميع الأوقات، قوله عليه الصلاة والسلام أو لقوله جل وعلا قبل ذلك أقيم الصلاة إيش؟ لا لا لا لذكري، وقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإذا ذكرها في وقت نهي أو غير نهي كلها واحد. لا، المندورة الصحيح أنها ليست كالفريضة، هي واجبة لكنها تصلى في غير أوقات النهي. نعم انتهى. نعم. على كل حال هذا إذا خيف عليها الأمر واضح، أما إذا لم يخف عليها فإن حديث عقبة واضح أن هذه الأوقات الثلاثة القصيرة أنها أن نصلي فيهن، يدخل صلاة الجنازة وأن نقبر فيهن، واضح. نعم. من جمع صلاة العصر مع الظهر متى يستدل؟ إذا خلص من صلاة العصر. لا خلصوا، إذا صلى هو، إذا صلى العصر مجموعة مع الظهر انتهى، دخل وقت ما يفحق. نعم. أسئلة وردت من المستمعين من درس الرمضان، مثل السائل يقول هل للجمعة راتبة تختلف عن الظهر؟ اي نعم، الجمعة راتبتها أربع بعدها بخلاف الظهر، فإن راتبتها البعدية ركعتان وركعتان أخريان، هذه سبق معنا أنها سنة مطلقة. قد اختلف العلماء في راتبة الجمعة بعدها، فقيل ركعتان وقيل أربع وقيل ست، وبعضهم يفرق أنه إن صلى في المسجد ركعتين وإن صلى في بيته، إن صلى في المسجد أربعا وإن صلى في بيته ركعتين، قال بهذا إسحاق. ولكن الصحيح في هذا أن راتبة الجمعة البعدية أربع، بسلامه يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، سواء صلى في بيته أو في المسجد. أما الصلاة قبل الجمعة فإنه ليس لها راتبة قبلية، راتبتها بعدية، إنما القبلية إذا أتى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد فقط، وإن زاد فله ذلك لو صلى من دخوله إلى دخول الخطيب. نعم. سؤال يقول هل للإمام أن يصلي النافلة جالسا؟ كيف الإمام يصلي النافلة جالسا؟ تراويح، والداعي لهذا ما ينبغي هذا، صلي الناس الصلاة المعتادة عن قيام، إنما لو أراد أن يصلي وهو تكاسل وأراد أن يصلي يصلي بمفرده، لكن ليس له إلا نصف الأجر. أما كونه عند شيء من العجز ويحب أن يصلي بالناس وهو جالس، أقول له ليس له ذلك، يفوت على الناس نصف الأجر والفضل ما له داعي. إذا كان بهذه الصفة يشوفون الإمام النشيط ما عنده العجز هذا. نعم. ما هو بإمام صار منفرد. لا، إمام لا يغني الله إن شاء الله المسلمين عن هذا. ما يقال صلاة الخطيب في وقت خاص من الخطيب عشان إذا دخل المسجد. ما يقال صلاة الخطيب في هذا الوقت خاص. وقت خاص منه. قصدك يعني إيش إنه يغاد. يفرض الخطيب صلاة الخطيب في عدم الصلاة في هذا الوقت. نعم ما هو. يكون هذا الشيء داخل الخاص من هذا الوقت ما يصلي. أصلا ما يصلي. إذا صلى خلاف ما هو. خلاف السنة ما في إشكال. هذا خلاف السنة. نعم. ما حكم صلاة الاستسقاء في المدرسة؟ لا بأس، لا بأس، ويفعلون الآن كثير المدارس يصلي صلاة الاستسقاء في المدرسة أو في المسجد، الحمد لله الأمر واسع. نعم. يقول هل ثبت أن الإمام يأخذ باللحية من دخولها وعرضها؟ قدوتنا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اسأل عما ورد عن النبي في هذا. الأشياء التي فيها أحاديث كونه ورد عن فلان أو فلان هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس، ورد عن أعلى من هذا ابن عمر رضي الله عنه. كل حال الأحاديث واضحة، يقول عليه الصلاة والسلام أكرموا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. لا يجوز التساهل بهذا وتقليد صحابي أو إمام في جنس هذه المسائل التي النصوص فيها واضحة وصحيحة وصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما داخل الشيطان على بعض الناس، جاء عن فلان الصحابي أو عن فلان الإمام أو التابعي أو من بعد هذا، كل هذا من الشيطان. عندنا نصوص كثيرة صحيحة صريحة عن النبي السلام، ونسأل أو يسأل بعض الناس هل صح عن الإمام أحمد أو لا، صح أو لم يصح، النصوص في هذا واضحة، لسنا بحاجة إلى هذا السؤال وأمثاله. وأنا أنصح هذا السائل وجميع الإخوة أن الإنسان يكون متبعا ومهتديا للنبي، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومهتديا بهديه، ويحافظ على السنة ولا يغتر بكثرة التشويش، ولا سيما في هذه المسألة، لأن بعضهم تكلم فيها وكتب فيها كتابات مخزية ويستحق التأديب عليها، لكن الله المستعان. لأن بعضهم يقول إن الذين يأخذون اللحى هم باتباع النصوص أولى من يعني يفعل خلافه. كلام سخيف، كلام يعني مخالف للنصوص ولما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل العلم، لكن من أمن العقوبة شاء الأجل. نعم. لا بأس إذا تبرع بها الجمعية، الجمعية تفعل ما فيها مصلحة، أما أن يبيعه لا. نعم. هذا السائل آخر من مصر يقول رجل اشترك كبشين يريد أن يضحي ويعف عنه، فهل يجوز له أن يعف عن ابنه بكبش قبل العيد ويضحي للآخر بعده أي في العيد؟ السنة أن الإنسان يعق عن ابنه الذكر بكبشين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الجارية الشاه وعن الجارية الشاتان، هذا هو الأفضل، وذلك لأن النعمة في الذكر أكثر منها في الأنثى، وليس الذكر كالأنثى كما هو معلوم، فمن تمام الشكر أن جعل هذا عنه كبشين وهذه كبش. فهذا إذا أراد تطبيق السنة يضحي بكبشين، يذبح يضحي بكبش ويعق عن ابنه بكبشين متقاربين أو بشاتين متقاربتين، قال أهل العلم ينبغي أن تكون مقاربة في السن والسمن والشكل تفاؤلا بماذا؟ تفاؤلا بصلاح المولود وبمجانسة أخلاقه أو قريب من هذا. فالمهم أن الأضحية شيء سنة مستقلة والعقيقة سنة مستقلة ولا تداخل بينهما، ما في التداخل بين الأضحية والعقيقة يجمع هذا مع هذا، لا، نقول هذا شيء وهذا شيء. فإذا جاء وقت الأضحية يضحي بكبش عنه وعن أهل بيته ويعق عن ابنه بذبيحتين، إن كانت أموره المادية ضعيفة لا مانع من التفرقة، يضحي بكبش، وإذا تيسرت الأمور يضحي بكبش آخر ولو كان بينهما وقت لا يضر ذلك. نعم. إذا كان عند والده ساكن معه في بيت واحد يكفي ما يقوم به والده من أضحية، كونه يصرف هذا المبلغ في شيء متعدي تصدق على فقراء ومساكين أو لا، وهو داخل في أضحية والده لأن والده يضحي عنه عن أهل بيته وهو منهم. نعم. أخيرا السائل يقول تارك الصلاة عمدا هل يشرع في حقه قضاء ما تركه من الصلاة؟ لا، الذي يترك عمدا تعمد الصلاة ومضى عليه كم؟ ايش يقول؟ مضى عليه مدة، ماذا فعل؟ من تعمد الترك هذا خلاف موضوعه مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن من تعمد ترك الصلاة فإنه لا يكفيه أن يقضي، لأن التعمد هذا أمره خطير ولا يشرع لها القضاء. وقال آخرون بل إذا ندم وكانت المدة يعني ليست طويلة أوقات أو أيام ندم عليها أو قضاها فإنه له ذلك، بل يجب عليه ذلك. أما إذا كانت المدة طويلة وفي القضاء مشقة فإنه يعتبر كافر في الواقع في ذلك الوقت، طول هذه المدة ما يصلي كافر. من ترك الصلاة مدة مختلفة فيها، قيل صلاة يوم وقيل ثلاثة أيام، متعمد يكفر بها. فالمهم أنه إذا كانت المدة يسيرة وندم على ما حصل يقضي، أما إذا كانت المدة طويلة وفي القضاء مشقة فإن نقول له أكثر من التوبة والاستغفار وحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. نعم، تجلس وتستمع الخطوة وتستفيد ثم تقضي صلاة العيد على صفتها، تقضيها على صفتها، وإن صليتها ركعتين يعني مجرد ركعتين على التكبيرات الزوائد فإنه لا بأس، بس الأولى أن تقضي على أن تقضيها على أن تقضيها على صفتها لأن القضاء يحكي ذلك. نعم نعم، لأن الخطبة ستفوت وقضاء الصلاة لا يفوت. كم عمره؟ 9 أشهر. لا لا، لو كان 4 فأكثر. إذا نفخت فيه الروح السقط، ذكر أهل العلم أن السقط إذا بلغ 4 أشهر تنفخ فيه الروح، فهذا إذا سقط وقد أتم هذه المدة فإنه يشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتسميته والعقوة، كل هذا مشروع، يعتبر كأنه يعني مثل الطفل الذي أتم المدة وأولد ولادة عادية، مثل ما يسمى ويعق عنه هذا مثله، يسمى ويعق عنه. يعقل. لو أن إنسانا عنده أولاد ما عقل، إما جهلا أو عن بعضهم جهلا أو نسيانا أو فقرا، فإنه يقضي يتدارك. ما ذكر أهل العلم أعظم من هذا، أن من بلغ ولم يعق عنه أبوه فإنه يعق عن نفسه. هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه إذا وجد هذا يعق عن نفسه، لأن في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. فالارتهان هذا يعني حتى يتخلص منه يعق عن نفسه. نعم، كل مولود له عقيقة. الذكر شاتان والأنثى البنت شاة. نعم، أي نعم، تعزمهم تعزمنا معهم بعد. العقيقة ذكر أهل العلم أن الأفضل أن تكون كالأضحية، ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به، وثلث يتصدق به، وثلث يهدى، وثلث يؤكل. فلو ذبح عقيقة وأهدى منها وتصدق بشيء منها وأبقى شيء في البيت هذا طيب، وإن جمع جماعته وغداهم أو عشاهم فحسن، لكن ينبغي أن يتصدق ببعض الشيء، يتصدق ببعض الشيء أو يدعو فقراء، هذا أفضل. إلا السنة تحصل بأنه يذبح هذه العقيقة بهذه النية، لا يذهب يشتري شيء مذبوح جاهز، يشتري ذبيحة كاملة بنية العقيقة، لا، السنة أن يشتريها ويذبحها بهذه النية. نعم، نعم، لا لا، الجمعة لو تصلي من دخول الخط من دخولك المسجد إلى أن يأتي الخطيب، لو تصلي 40 ركعة، لا بالعكس هذا أوسع. نعم، الصحيح نعم، لكن دون مس المصحف. تمس المصحف بحال سوس ولا خرقة أو ما أشبه ذلك، لا، الجنوب لا، الجنوب يذهب يغتسل وانتهت الجنابة، لكن الحيض ما هو في يده، مثل ما في الحديث إن حيضتك ليست في يدي، أو ذهبت تغتسل، الحيض موجود وقته المعتاد. فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. نعم، إلا الجنوب يذكر الله لكن لا يقرأ القرآن، وإذا أتى بأذكار وهي آيات من القرآن لا على أنها قرآن، إنما على أنها ذكر لا بأس بها. إيه لا بأس، لا لا يقرأ القرآن، لا لا لا، آية الكرسي آية قرآن، لكن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين هذا قرآن، أتى به على أنه ذكر، ما أتى به على أنه قرآن. لا لا لا مرس لا مرس لا مرس ما يشترط، لا مرس يقضي بس القضاء، يبدي الأول في الأول أحسن، ما إلا ما هو لزوم. شخص سأل في المدة عندهم 7 أبناء ولم يعق عن واحد منهم، أجيب أنه لا يقضي، يقع لهم شيئا فشيئا إلى أن ينتهي. يا هل عند السؤال؟ أقول هذا جهل، هذا من جهله، بعض الناس ما يعلم ان هذا حلال او ان هذا حرام، الجهل في الناس كثير ما يتعلق بمسائل الشرع. للاسف ان الجهل كثير والإقبال على العلم والتعلم قليل جدا جدا. فالإنسان الذي بهذه الصفة يعلم ويوجه إلى الخير. أقول هذا يعلم من هذا أعظم من هذا. نعم خلاص، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.